الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بشرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدروس اللي فاتت كنا فرغنا من الكلام عن مبحث المجمل، فرغ منه المصنف رحمه الله فشرع في مبحث جديد وهو مبحث البيان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما يجب لمن أريد فهمه، والأصح أنه يكون بالفعل، والمظنون يبين المعلوم، والمتقدم من القول والفعل هو البيان. هذا إن اتفق، وإلا فالقول، وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف. ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل التي تتعلق بالبيان. قال الشيخ رحمه الله: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتعريف البيان، فذكر أن تعريف البيان عند الأصوليين هو إخراج الشيء من حيز الإشكال. ما معنى حيز؟ معنى حيز يعني صفة، إخراج شيء من صفة الإشكال إلى صفة التجلي. إخراج شيء من صفة الإشكال إلى صفة التجلي، فهذا هو البيان. فإذا البيان لابد فيه من وجود إشكال، فإخراج هذا الشيء من صفة الإشكال إلى صفة البيان وصفة الوضوح، هذا يسمى بيانا. فعلى ذلك نفهم من كلام المصنف رحمه الله أن ما كان ظاهرا بنفسه فهذا لا يسمى بيانا. هذا لا يسمى بيانا، كل ما كان ظاهرا بنفسه من غير سبق إشكال هذا لا يسمى بيانا. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا لا يسمى بيانا في الاصطلاح. هذا لا يسمى بيانا في الاصطلاح. مثال البيان قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الآية فيها بيان. بيان لماذا؟ بيان لما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فالنص الأول، الآية الأولى، هذه مبينة. وأما الآية الثانية فهذه مبينة، لأن الآية الثانية وقع فيها إجمال زي ما درسنا في الدرس اللي فات، وقع فيها إجمال، فيها إشكال. فجاءت الآية الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، فبينت هذا الإشكال وأوضحته أن المراد بقوله سبحانه وتعالى: إلا ما يتلى عليكم، المقصود بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخره. فهذا معنى البيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال الشيخ رحمه الله: وإنما يجب لمن أريد فهمه. هذه المسألة الثانية، هو أن البيان، بيان المجمل، يكون واجبا لمن يحتاجه. بيان المجمل إنما يكون واجبا لمن يحتاجه. يعني لمن يحتاجه؟ يعني لمن يحتاجه للعمل مثلا، فبيان المجمل في هذه الحالة يكون واجبا. زي مثلا الأمر بالصلاة، هذا فرضه الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما كان بمكة. طيب، هل الأمر بالصلاة يكفي وحده ليقيم المسلم الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ هذا مجمل، هذا مجمل، فيحتاج إلى بيان. فبنقول هذا المجمل يجب بيانه في حق من يحتاجه، في حق من يحتاج العمل به. فشخص هذا الذي أمر بالصلاة، هذا يجب أن يبين له كيف يصلي، كيف يصلي من نحو القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين إلى آخر ذلك من أحكام الصلاة. فبنقول هنا من يحتاج هذا المجمل من أجل أن يعمل به، هذا يجب في حقه البيان، هذا يجب في حقه البيان. كذلك من يحتاج البيان للفتية، من يحتاج هذا البيان للفتية، زي مثلا رجل يفتي النساء في مسائل الحيض، فهذا يحتاج أيضا إلى البيان. فهنا نقول البيان يجب لمن يحتاجه. طيب مسائل الحيض بالنسبة للرجل هل يحتاجها للعمل؟ لأن الرجال لا تحيض، إنما هذا خاص بالمرأة، لكن يحتاجه من جهة أخرى وهو الإفتاء، وهو الإفتاء. طيب من لا يحتاج إلى البيان؟ يبقى إذن لا يجب في حقه، بإذن لا يجب في حقه. فالبيان يجب في حق من يحتاجه. يبقى إذن لو جاء مثلا رجل، هذا الرجل ليس مفتيا، لا يتصدر للناس للفتوى ولا نحو ذلك، وأراد أن يتعلم بعض الأحكام الخاصة بالنساء، البيان لمثل هذا الرجل لا يكون واجبا، لأنه لا يحتاج إليه لا للعمل ولا للإفتاء مثلا. قال الشيخ رحمه الله: والأصح أنه يكون بالفعل. وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، وهي أن البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. البيان قد يكون بالقول، مثال ذلك الآية التي ذكرناها آنفا، قول الله تبارك وتعالى: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. احتجنا إلى بيان قول الله تبارك وتعالى: إلا ما يتلى عليكم، فجاء ذلك في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. طب هنا بيان بالقول ولا بالفعل؟ هذا بيان بالقول، هذا بيان بالقول. طيب وقد يكون البيان بالفعل، مثال ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله معنى الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. اتفقنا الآن أن ربنا عز وجل أمر المكلفين بالصلاة، لكن هذا الأمر كان مجملا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فبين لنا كيف تقام هذه الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بهذا بيان بالفعل، هذا بيان بالفعل. قال رحمه الله: والمظنون يبين المعلوم. وهذه المسألة الرابعة، الأصح أن مظنون الورود يبين قطعي الورود، مظنون الورود يبين قطعي الورود. مظنون الورود زي إيش؟ ها من يجيب؟ ممتاز، زي خبر الأحد، زي خبر الأحد، هذا مظنون الورود يبين قطعي الورود. والمقصود بقطعي الورود يعني، يعني المتواتر. وإيه تاني؟ أو الآيات القرآنية. فهل يمكن أن يأتي حديث أحد ويبين لنا سنة متواترة، أو يبين لنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب، الجواب نعم، الجواب نعم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية فيها إجمال ولا لا إجمال فيها؟ وآتوا حقه يوم حصاده، هذه آية مجملة، لأن فيها الأمر بالزكاة، والأمر هنا جاء مجملا. طب أنا عندي الآن أرض أزرعها، وأردت أن أخرج زكاة هذا الزرع، كيف أخرج هذه الزكاة؟ هنا في إجمال في هذه الآية، جاء بيان هذه الآية المجملة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هنا جاء البيان بيان هذا القطع من خلال إيه؟ حديث ظني اللي هو حديث الأحد. قال الشيخ رحمه الله: والمظنون يبين المعلوم. قال: والمتقدم من القول والفعل هو البيان، هذا إن اتفق، وإلا فالقول. إذا ورد نص مجمل وورد بعده قول وفعل كلاهما يصلح أن يكون بيانا لهذا المجمل. تاني بنقول: إذا ورد نص مجمل وورد بعده قول أو فعل كل منهما يصلح أن يكون بيانا لهذا المجمل. فعندي الآن حالتان: الحالة الأولى أن يتفق القول والفعل في الدلالة بلا زيادة أو نقصان، أن يتفق كل من القول والفعل في الدلالة بلا زيادة أو نقصان. المتقدم منهما هو المبين، طيب والمتأخر هذا مؤكد لهذا الإيش؟ لهذا المبين. مثال ذلك مثلا لو جينا عند آية السرقة، وإحنا ذكرنا أن آية السرقة هل فيها إجمال ولا لا إجمال فيها؟ ممتاز، أحسنت برا، فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، فعند الجمهور يقولون لا إجمال فيها، وعند بعض أهل العلم يقولون فيها إجمال. الإجمال من كم جاء محمد في آية السرقة عند من يقول إن فيها إجمال؟ ها، ممتاز، أحسنت، في القاطع وفي اليد. في القاطع قالوا قوله سبحانه وتعالى فاقطعوا، المراد بها اللي هو الإبانة أو الجرح. وأما بالنسبة لليد قالوا أيضا فيها إجمال، لأن اليد تطلق على إيه؟ تطلق على ما إذا كان إلى مفصل الكف اللي هو الكوع أو المرفق أو الكتف، فبعض العلماء يرى أنها آية مجملة. طيب الآن في آية السرقة إذا قلنا بهذا القول أن فيها إجمالا، فيحتمل القطع من الكوع، يحتمل القطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب. فإذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القطع من الكوع، يبقى هنا عندي إيه؟ عندي بيان بالقول. نفترض أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية التي سرقت من الكوع، يبقى هذا يصلح أن يكون بيانا، قوله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون بيانا، وفعل مع هذه المرأة المخزومية أيضا يصلح أن يكون بيانا. يبقى هنا عندي قول وفعل كلاهما يصلح أن يكون بيانا لهذا المجمل، فنقول هنا السابق منهما ورودا يكون هو المبين، لأن كلاهما يصلح أن يكون بيانا، فالسابق منهما يكون هو المبين. طب والآخر يكون توكيدا لهذا المبين، يكون توكيدا لهذا المبين. هذا فيما إذا اتفق في الدلالة بلا زيادة ولا نقصان. الحالة الثانية وهو لا يتفق القول والفعل في الدلالة، الحالة الثانية لا يتفق القول والفعل في الدلالة، بمعنى إيه؟ يعني يزيد أحدهما على الآخر أو ينقص عنه، يزيد أحدهما عن الآخر أو ينقص عنه. فلو اختلف في الدلالة حينئذ نقول القول هو المبين، القول هو المبين، وأما الفعل فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفعل فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول من يقرن الحج إلى العمرة فليطف طوافا واحدا وليسعى سعيا واحدا. نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هنا عندي قول، ولما جئنا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووجدناه حج قارنا وجدناه طاف طوافين وسعى سعيين. طيب هنا بقى هنجعل القول هو المبين ولا الفعل هو المبين؟ هنلاحظ هنا هل اتفق في الدلالة ولا اختلف اختلف. طب هنجعل هنا القول هو المبين ولا الفعل هو المبين؟ القول هو المبين. وأما هذا الفعل فنقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما هذا الفعل فنقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر به عليه الصلاة والسلام إما على وجه الندب أو إما على وجه الوجوب. فالمهم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. طيب نفترض العكس، نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطوافين وسعيين، ولما طاف وسعى لما كان قارنا وجدناه طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، يبقى فين برضو هنا القول؟ أو فين هنا المبين وفين نقول القول أيضا هو المبين. فالمراد بقوله سبحانه وتعالى لله على الناس حج البيت، فنقول من كان قارنا طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. طب وجدنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، نقول خلاص هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها، قال الشيخ رحمه الله وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف، هذا بالنسبة لما تقدم ذكره، هذا بالنسبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا قد يكون مندوبا على النحو الذي بيناه. طيب في مسألة أخرى، وهي أن البيان يكون لمجمل لم يتضح معناه، وكذلك يكون لظاهر لم يرد ظاهره. يعني لمجمل لم يتضح معناه، زي مثلا اللفظ المشترك. اللفظ المشترك عبارة عن إيه؟ عبارة عن لفظ يحتمل أكثر من معنى، لفظ يحتمل أو له أكثر من معنى. المثال المشهور على ذلك القرء والعين، كل هذه من المشترك. فبنقول البيان يكون لمجمل زي مثلا المشترك، ويكون كذلك لظاهر، لكن هذا الظاهر لم يرد ظاهره. اتفقنا الآن أن اللفظ إذا كان مجملا يعني لأكثر من معنى، لكن وجدنا واحد من هذه المعاني راجحا، فالراجح ده يسمى إيه؟ يسمى الظاهر. طب هنعرف منين هذا المعنى هو الراجح؟ من خلال دليل، من خلال الدليل جاء وبين أن هذا المعنى هو الراجح. زي مثلا القرء، القرء هذا مشترك، والمشترك من المجمل زي ما عرفنا قبل كده، صح؟ جاءنا ما يدل على أن مراد القرء هو الطهر، ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن قول الله تبارك وتعالى ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. طيب ليه فسر هنا القرء مع أنه مشترك بأنه الطهر؟ لأنه جاء الدليل فبين أن المعنى الظاهر هو الطهر، واضح الآن؟ طيب قبل إتيان هذا الظاهر، قبل الوصول إلى هذا الظاهر، كان إيش؟ مجملا يحتاج إلى بيان؟ نعم يحتاج إلى بيان. فبنقول هنا البيان يكون لمجمل لم يتضح معناه، وكذلك لظاهر لم يرد ظاهره. يعني لفظ القرء قبل أن نأتي على الأدلة التي تبين أن المراد بها هو الطهر، أيضا يرد عليه الإيش؟ يرد عليه البيان، يرد عليه البيان. قال رحمه الله تعالى تأخير، قال مسألة، قال رحمه الله مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز، وإلى وقته واقع في الأصح سواء. وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت، ويجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع. طيب مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب، تأخير البيان المقصود بذلك تأخير البيان المجمل، أو تأخير البيان لظاهر عن وقت العمل، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ الآن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة، إذا دلكت الشمس يعني إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب، وجاء وقت الدلوك بالفعل، يبقى احنا مفترض الان علينا ان نصلي، هل يجوز ان يخرج وقت الدلوك دون ان ياتي البيان من رب العالمين سبحانه وتعالى في كيفيه اداء هذه الصلاه؟ ده المقصود بهذه المسألة. هذه هي سورة المسألة. سورة المسألة بنقول تأخير البيان عن وقت العمل هذا غير واقع في الشريعة، هذا غير واقع في الشريعة، فلا يمكن أن يوجد في الشريعة خطاب كلفنا الله سبحانه وتعالى فيه بعمل ولم يأتي بيانه في وقت الإيش؟ في وقت العمل. لا يمكن أن يكون هذا واقعا في الشريعة وهو غير موجود أصلا، وهو غير موجود أصلا. طيب، تأخير البيان عن وقت الخطاب، هذا بالمسألة الأولى. نقول تأخير البيان عن وقت العمل هذا غير واقع في الشريعة. طيب، تأخير البيان عن وقت الخطاب هل هذا واقع ولا مش واقع؟ هذا واقع في الأصح، هذا واقع في الأصح. سورة المسألة يرد خطاب مجمل وليس معه بيان. لماذا ليس معه بيان؟ لأن الحاجة إلى العمل لم تأتي بعد. هل يمكن أن يتأخر البيان لأن وقت العمل لم يأتي؟ نعم. مثال ذلك، مثال احنا ضربناه أكثر من مرة، الصلاة. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات المكتوبات فين؟ في رحلة المعراج، في رحلة المعراج. طيب، متى جاءه البيان؟ وهو في رحلة المعراج ولا جاءه بعد ذلك؟ نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس وبين له مواقيت الصلاة، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال جبريل عليه السلام الوقت بين هذين، وقال الوقت بين هذين. يبقى هنا ورد عندي خطاب وتأخر البيان، يبقى هنا واقع ولا مش واقع في الشريعة؟ واقع في الشريعة لعدم الحاجة إلى البيان في ذلك الوقت، لعدم الحاجة إلى البيان في ذلك الوقت. كذلك وقع خلاف في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كذلك وقع خلاف في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. خد بالك احنا بنتكلم عن ايش؟ نقول وقع خلاف في جواز تأخير البيان مش في وقوع تأخير البيان. بعض العلماء أجاز ذلك، أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا مبني على جواز التكليف بالمحال، وقال يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى بالمحال ابتلاء واختبار، فيجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بأن يمشي على الماء مع علم سبحانه وتعالى أنه لا يطيق ذلك، ويجوز أن يكلفه بأن يطير في الهواء مع علمه أنه لا يطيق ذلك. طب لماذا؟ قالوا ابتلاء واختبار، قالوا ابتلاء واختبار. وبعض العلماء قال لا يجوز ذلك بحال، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح، لأن الله سبحانه وتعالى حسم المسألة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن طبعا زي ما قلنا المسألة كلها دائرة على إيش؟ الخلاف هنا وقع في الدائرة على إيه؟ على الجواز ولا على الوقوع؟ فهو الكل متفق على عدم الوقوع، لكن الخلاف في الجواز العقلي، هل جائز عقلا أن يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بما لا يطيقه؟ من العلماء من يجوز ذلك، يقول قد يجوز ذلك من ناحية العقل من باب الاختبار والابتلاء، أما من حيث الموضوع والوقوع فهذا ليس بواقع في الشريعة. لا يوجد عندنا في الشرع أمر بالمحال، كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو تحت القدرة والمشيئة، يمكن الإنسان أن يفعله. الصلاة خمسة في اليوم والليلة صح؟ وعندك متسع تصلي عشرات هذه من أمثال هذه الصلوات، يعني ربنا عز وجل أمرك بأداء أربع ركعات اللي هي صلاة الظهر ما بين دلوك الشمس اللي هو زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، صح كده؟ طيب الوقت ده يتسع لأربع ركعات بس ولا الأكثر؟ لأكثر من ذلك بكثير. وقص على ذلك بقى الصيام، قص على ذلك بالنسبة للزكاة، الحج، إلى آخر هذه الأحكام الشرعية. فالخلاف إذن في الجواز لا في الوقوع، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك، والذي منع قال لأنه لا فائدة منه، لأنه لا فائدة منه. المسألة التي تليها وهو أنه يجوز للرسول أن يؤخر تبليغ ما أوحى الله إليه إلى أن يأتي وقت العمل. ليه؟ لأن قبل وقت العمل لا يجب البيان كما عرفنا قبل ذلك باعتبار أنه لا يعمل به، فيجوز أن يؤخر إلى وقت العمل. وبعض العلماء قال لا يجوز ذلك، بعض العلماء قال لا يجوز ذلك، منع من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وعندهم الأمر على الفورية، فإذا لا يجوز له التأخير، لابد أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى فورا، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك بحال. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة، وهو أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود في وقت الخطاب، يجوز ألا يعلم المكلف الموجود بوجود المخصص. بمعنى إيه؟ يعني يعلم بالنص العام ولا يعلم بالمخصص. قالوا يجوز هذا في حق المكلف، يجوز هذا في حق المكلف، يجوز أن يعلم بالنص العام دون أن يعلم بالمخصص. طيب هل وقع ذلك؟ هل هو موجود؟ نعم، قالوا هو موجود ووقع. مثال ذلك ما جرى لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا أتت إلى أبي بكر؟ جاءته من أجل أن تأخذ إرثها في أرض فدك، في أرض فدك كإرث لها من النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلت على ذلك بالعموم، يوصيكم الله في أولادكم الآيات، وهي من جملة الأولاد. هذا عام ولا مش عام؟ هذا عام، لكنها لم تكن تعلم بالمخصص أن هذا، وإن كان عاما لكن جاء التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج من؟ بإخراج الأنبياء. فاحتج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. فهنا علمت بالعام ولم تعلم بالمخصص لهذا العام، فانصرفت فاطمة رضي الله تعالى عنها. والشيعة طبعا اختلقوا أكاذيب في هذه الواقعة، وادعوا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتدى على فاطمة وكسر لها أضلعها ونحو ذلك من هذه الافتراءات والأكاذيب. فالحاصل يعني إن هنا حصل عندي عام ولم يعلم بالمخصص كما جرى مع فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال الشيخ بعد ذلك، قال النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي، ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن، ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها، ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح، وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، أو بالقرآن فمعه سنة. ونسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص أو قياس أجلى، ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه، والنسخ به لا نسخ النص بالقياس. شرع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين في مبحث آخر من مباحث الكتاب، وهو مبحث النسخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة، وأما النسخ في الاصطلاح فعرف الشيخ رحمه الله تعالى النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي. ومثال ذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد، شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهنا سنجد إن عندي حكم شرعي وهو وجوب التوجه إلى بيت المقدس، هذا هو حال الناس قبل التوجه إلى بيت الله الحرام. نسخ هذا الحكم الشرعي بدليل شرعي هو قوله سبحانه وتعالى في الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا بنقول رفع حكم شرعي، مقصود بالرفع يعني خطاب الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع هذا الحكم الشرعي، وهذا الحكم الموجود أصالة كان بحكم إيه؟ كان بحكم شرعي، كان بخطاب من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الحكم الشرعي الذي كان موجود أولا هذا كان موجودا بخطاب من الله سبحانه وتعالى، فجاء خطاب آخر، جاء دليل آخر فرفع الحكم الأول، فهذا يسمى بالنسخ. طيب لما نقول رفع حكم شرعي خرج بذلك الحكم العقلي زي البراءة الأصلية، زي البراءة الأصلية، البراءة الأصلية هذه ثابتة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع، رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا، نسخ البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا. ليه؟ لأن الحكم هنا لم يثبت بالشرع وإنما ثبت بالعقل، زي مثلا إيجاب الزكاة، الزكاة قبل إيجابها لم تكن واجبة لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فجاء النص بإيجاب الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى هنا بالبراءة الأصلية كنت غير ملزم بإخراج الزكاة، فلما جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى صرت ملزما بذلك، هذا لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى نسخا لعدم سبق الحكم الشرعي. طيب رفع حكم شرعي بدليل شرعي، هذا يخرج به رفع الحكم عن الميت، رفع الحكم عن المجنون، رفع الحكم عن النائب، رفع الحكم بغير ذلك من الأمور التي ترفع التكليف عن المكلف، فهذا أيضا لا يسمى نسخا. أما إذا كان رفع الحكم هذا بدليل شرعي بخطاب من الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى نسخا. فقال الشيخ رحمه الله قال النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. قال: ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن. يجوز نسخ بعض القرآن إما تلاوة وحكما أو تلاوة فقط أو حكما فقط، فهذه صور ثلاثة للنسخ. الصورة الأولى نسخ التلاوة والحكم معا، كان عندي حكم في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الحكم كان موجودا يتلى، يبقى كان موجودا تلاوة وحكما، فيأتي بعد ذلك الناسخ لهذا الحكم والناسخ كذلك لهذه التلاوة، فما عندي الآن شيء من ذلك لا من التلاوة ولا من الحكم. ومثال ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 معلومات. كان هذا مما يتلى في القرآن اللي هو 10 رضعات. طيب كان موجودا تلاوة وحكما، أين هذا الآن؟ غير موجود، ما عاد موجودا لا تلاوة ولا حكما، فهذا من المنسوخ تلاوة وحكما معا. الصورة الثانية وهو نسخ التلاوة فقط، يبقى الحكم يكون موجودا لكن الذي ينسخ هو التلاوة، ما عاد موجودا في القرآن تلاوة لكن حكمه موجود. مثال ذلك ما رواه الشافعي عن عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر: فإنا قد قرأناها. ما المقصود بالشيخ والشيخة؟ يعني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة، وكان هذا مما يتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى وفيه إثبات حكم الرجم، فرفعت تلاوة لكن بقي الحكم موجودا. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي، وما زال المسلمون على هذا الحكم، فالحكم ظل موجودا. وأما بالنسبة للسورة الثالثة فهي نسخ الحكم فقط، نسخ الحكم فقط. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا نسخت تلاوة ولا حكما؟ ولا حكما وتلاوة؟ حكما فقط، لكن التلاوة ما زالت موجودة، التلاوة ما زالت موجودة. وطبعا الذي نسخ هو الأولى: متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، تظل هذه المدة في العدة، فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك إلى أربعة أشهر وعشرة. التلاوة ما زالت موجودة، التلاوة ما زالت موجودة، لكن الحكم قد نسخ. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن. قال: والفعل قبل التمكن، والفعل قبل التمكن. وهذه المسألة الثالثة بعد أن عرفنا النسخ وبعد أن عرفنا صور النسخ. المسألة الثالثة: يجوز نسخ الفعل قبل التمكن، يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه؟ نعم، يبقى يأمر الله سبحانه وتعالى بالفعل، وقبل أن يشرع المكلف في هذا الفعل ينسخ. ما أشهر مثال على ذلك؟ أحسنت، قصة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه في المنام أن يذبح ولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ثم قال بعد ذلك: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبعدين قال: وفديناه بذبح عظيم. هنا إبراهيم عليه السلام هل ذبح ولده كما أمره الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك جاء الناسخ من الله عز وجل فنسخ هذا الأمر، فيجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه. طيب، يأتي السؤال: إذن ما الحكمة من ذلك؟ إذن لماذا أمر الله سبحانه وتعالى مع علم السابق أنه سينسخ قبل الفعل؟ الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. خلاص، بهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل بالنسبة للمكلف. قال الشيخ رحمه الله: والفعل قبل التمكن. قال: ونسخ السنة بالقرآن كهو به، ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح. المسألة الرابعة: أن القرآن والسنة ينسخ بعضهم بعضا، يعني يمكن أن ينسخ القرآن السنة ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن. في مثال على كده شيخ إيهاب، نسخ القرآن بالقرآن يجوز، نسخ القرآن بالقرآن كما مثلا في آيات عدة الوفاة، وكذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن مثال ذلك نسخ بيت المقدس القبلة بآية توجه إلى بيت الله الحرام في قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويجوز نسخ القرآن بالسنة، يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو أحادا، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، هذه ناسخة لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهذه ناسخة لهذه الآية. وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة المتواترة وكذلك بالأحاد، يجوز نسخ السنة بالسنة المتواترة وكذلك بالأحاد. فالسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والسنة المتواترة بالأحاد، والأحاد بالسنة المتواترة، كل هذا جائز. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم إنه قال بعد ذلك: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. فهذا فيه نسخ للسنة بالسنة. وحيث وقع نسخ للقرآن بالسنة، فمع السنة قرآن عاضد لها، كما يذكر الشيخ رحمه الله يبين التوافق، يبين التوافق زي نسخ الوصية للوارث، فلذلك نسخ الوصية للوارث. هذه عضدت من القرآن بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لو وقع نسخ السنة بالقرآن، فمع القرآن سنة أيضا، مثال ذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس، هذا بقوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. معها من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، هذا كله ثابت بالتواتر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها، ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح، وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، أو بالقرآن فمعه سنة. قال رحمه الله: ونسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص أو قياس أجلى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجوز نسخ القياس الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز نسخ هذا القياس بنص، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز كذلك نسخ هذا القياس بقياس آخر أجلى منه وأوضح. لماذا قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النص لا يكون إلا في عهده عليه الصلاة والسلام. طيب مثال ذلك: لو ورد نص بتحريم بيع الذرة متفاضلة، لو ورد نص بتحريم بيع الذرة متفاضلة، ما صورة ذلك؟ ما صورة ذلك؟ اللي هو يكون في أحد العوضين زيادة، ده المقصود بتحريم بيع الذرة متفاضلا. فيأتي مثلا شخص فيبيع صاعين من الذرة بصاع، بهذا إيش؟ هذا ربا، هذا ربا تفاضل، هذا ربا تفاضل. فورد النص بتحريم بيع الذرة على هذه، على هذا النحو، فيقاس عليه الأرز مثلا بجامع الطعم. طيب هل ورد نص خاص في الأرز ولا ألحقناه بالقياس؟ ألحقناه بالقياس. فيأتي بعد ذلك نص، نص آخر بجواز بيع الذرة متفاضلا، يبقى الأول كان إيه؟ كان على التحريم، فجاء نص ينسخ هذا التحريم إلى الجواز، أو بهذا نحكم على الأرز بأنه جائز متفاضلا. طيب من أين حكمنا على الجواز هنا أو بالجواز هنا؟ بالقياس، بالقياس. إحنا أصلا ما قلنا بحرمة بيع الأرز متفاضلا إلا بالقياس على إيش؟ على حرمة بيع الذرة متفاضلا. فلما نسخ هذا الحكم ألغينا كذلك هذا القياس، ألغينا كذلك هذا القياس. وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف، سيذكرها تصريحا. أو مثال آخر: ما لو ورد نص بتحريم بيع الذرة متفاضلا فقسنا عليه الأرز بجامع الطعم، ثم ورد نص بجواز بيع البر متفاضلا، يبقى كده عندي نوع ثالث، جاء النص بجواز بيع البر متفاضلا، فنأخذ من هذا النص اللي هو فيه جواز بيع البر متفاضلا جواز بيع الأرز الذي حكمنا عليه قبل ذلك بالتحريم بالقياس الأولو، بالقياس الأولو، أو نقول بالقياس. ليه؟ لأن العلة الجامعة بين البر والأرز أقوى بين الذرة والأرز، باعتبار أن الأرز هذا خالص للآدميين، والبر كذلك بخلاف الذرة للآدميين ولغيرهم. فالحاصل يعني أن هو حصل هنا نسخ القياس الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص آخر أو بقياس أجلى من النص أو من القياس الأول، أجلى من القياس الأول. قال الشيخ رحمه الله: ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه. ونسخ الفحوى يعني يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون نسخ المنطوق، يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون نسخ المنطوق فيما إذا تعرض النص لبقاء هذا المنطوق، فيما إذا تعرض النص لبقاء هذا المنطوق. وكذلك يجوز العكس، يعني إيش؟ يعني يجوز نسخ المنطوق دون المفهوم لو تعرض النص لبقاء هذا المفهوم. طيب مثال ذلك، يأتي مثلا شخص ويقول: لا تشتم زيدا، لما يأتي النص بالنهي عن شتم زيد، يبقى هذا فيه إيش؟ منطوقه يفيد حرمة الإيش؟ الشتم، صح؟ طيب مفهومه حرمة الضرب، يفهم من ذلك حرمة الضرب. ثم بعد ذلك يأتي نص آخر: لا تشتم زيدا ولكن اضربه، يبقى هنا النسخ عائد على المنطوق ولا على المفهوم فقط؟ هنا النص أو النسخ عاد على المفهوم دون المنطوق، عاد على المفهوم دون المنطوق، فنسخ هنا المفهوم مع بقاء المنطوق. ويجوز كذلك العكس: لا تشتم زيدا، يبقى هنا نفهم من هذا حرمة الضرب، فلو قيل بعد ذلك: اشتم زيدا لكن لا تضربه، يبقى الذي نسخ هنا ايش؟ ها، الذي نسخ هنا المنطوق. طب المفهوم لم ينسخ، لكن المفهوم لم ينسخ. قال رحمه الله: والنسخ به يعني يجوز نسخ النص بمفهوم الموافقة، يجوز نسخ النص بمفهوم الموافقة. كان يقال مثلا: اضرب زيدا، ثم يقال بعد ذلك: لا، ثم يقال بعد ذلك: لا تقل لزيد اف، فيفهم من ذلك ايش؟ حرمة الضرب، حرمة الضرب، فإن نسخنا النص بايش؟ بهذا المفهوم، فنسخ النص بهذا المفهوم. قال رحمه الله: والنسخ به قال: لا نسخ النص بالقياس، لا نسخ النص بالقياس. ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه. احنا عرفنا أنه يجوز نسخ النص بمفهوم موافقة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يجوز، يذكر الشيخ رحمه الله أنه يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون أصله المنطوق، يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون أصله المنطوق. خد بالك، احنا المسألة الأولى كنا بنتكلم عن ايش؟ عن مفهوم الموافقة اللي هو معروف بفحوى الخطاب، لكن الآن بنتكلم عن مفهوم المخالفة. فهل يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون الأصل المنطوق؟ يقول: نعم، يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون الأصل المنطوق، لكن لا يجوز العكس، لكن لا يجوز العكس، لا يجوز نسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة. طيب بالمثال يتضح المقال. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. مفهوم المخالفة من هذا الحديث اللي هو عدم وجوب الغسل إذا لم يحصل ماء، اللي هو الإنزال، إذا لم يحصل إنزال. هذا المفهوم منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. المفهوم بتاع الحديث الأول بيقول إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل، نص الحديث الثاني بيقول حصل الجماع حتى وإن لم يحصل إنزال فوجب الغسل. وضحت الآن؟ فإن حصل إيش؟ حصل عندي نسخ بهذا النص لمفهوم الحديث الأول، لمفهوم المخالفة الذي في الحديث الأول. واضح ولا نعيدها مرة ثانية؟ عند الحديث الأول: إنما الماء من الماء، هذا فيه منطوق وفيه مفهوم مخالفة. المنطوق يجب الغسل بحصول الإنزال، مفهوم المخالفة إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل. انتبه بقى لهذا المفهوم، مفهوم المخالفة لا يجب الغسل إذا لم يحصل عندي إيش؟ صورة ذلك جامع امرأته لكنه لم ينزل. بمفهوم المخالفة من هذا الحديث الأول لا يجب عليه الغسل. جاء النص الآخر في الصحيحين قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني إذا جامع ولم ينزل يجب عليه الغسل. يبقى هذا المنطوق نسخ مفهوم الحديث الأول، مفهوم المخالفة في الحديث الأول، واضح الآن؟ طيب هل يصح العكس؟ يعني هل يمكن نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم المخالفة كما هو؟ لا، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لا يجوز نسخ الأصل مع بقاء مفهوم المخالفة. ليه؟ لأن المخالفة هذه تابعة للنص، لأن مفهوم المخالفة هذا تابع للنص ولهذا يرتفع بارتفاعه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهو أنه لا يجوز نسخ النص بمفهوم المخالفة، قال ولا النسخ بها في الأصح، يعني لا يجوز نسخ النص بمفهوم المخالفة. لماذا قلنا بذلك؟ لأن لا يجوز نسخ النص بمفهوم المخالفة لأنه أضعف من النص، وهو من باب القياس. مفهوم المخالفة هذا من باب القياس، والقياس لا يقدم على النص، والقياس لا يقدم على النص. قال الشيخ بعد ذلك ويجوز نسخ الإنشاء، قال ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه. وهذه مسألة مهمة جدا، لا يجوز نسخ الخبر، الأخبار لا يجوز فيها النسخ، بخلاف ما لو جاء هذا الخبر ويراد به الإنشاء. طيب نذكر المسألة الأولى أولا، إيه معنى لا يجوز نسخ الخبر؟ الأخبار هي ما تحتمل الصدق والكذب لذاته، ده الخبر. زي مثلا أقول لك قام زيد، هذا خبر. طيب لو أنا قلت لك قام زيد ثم جئت بعد ذلك وقلت لم يقم زيد، هذا معنى إيه؟ هذا معناه تكذيب للخبر الأول، هذا معناه تكذيب للخبر الأول. وهل هذا جائز في حق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل يجوز أن يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى بخبر وبعدين يأتي ما ينسخ هذا الخبر ما يكذبه؟ لا، حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالأخبار لا يدخلها النسخ بحال، فلا يجوز مثلا أن يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى وحاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ما يقول الجنة أعددتها لعبادي المؤمنين، ثم يأتي بعد ذلك ويقول عبادي المؤمنين ليس لهم في الآخرة شيء لا من الجنة ولا من شيء آخر. هذا إيه؟ هذا تكذيب الخبر الأول، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فالنسخ لا يدخل على الأخبار لأنه تكذيب، لأنه تكذيب. طيب لو كان هذا الخبر يراد به الإنشاء هل يجوز أن يدخل عليه النسخ ولا لا؟ نعم، في هذه الحالة إذا كان الخبر يراد به الإنشاء يعني فيه طلب، الإنشاء معناه ليش؟ معناه الطلب، طلب فعل أو طلب كف، فحينئذ يدخل عليه النسخ، فحينئذ يدخل عليه النسخ. مثال ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر ولا إنشاء؟ ممتاز، هذا خبر يراد به الإنشاء. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كأن الله سبحانه وتعالى يخبر من حال المؤمنات أنهن امتثلن الأمر بالفعل حتى إنهن صرن يتربصن ثلاثة قروء، وهذا أبلغ من مجرد الأمر، هذا أبلغ من مجرد الإيش؟ فكأن الأمر نزل عليهن وحصل الامتثال بالفعل. قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر يراد به الإنشاء، فمثل هذا يدخله النسخ، يجوز أن يدخله النسخ. أما الخبر المجرد لا يدخله النسخ. طيب أن إذا كان هذا الخبر عن شيء متغير سيقع في المستقبل هل يدخله النسخ ولا لا؟ الأصح أنه لا يدخله النسخ. وبعض العلماء قال لو كان عن شيء متغير في المستقبل يمكن أن يدخلها النسخ. مثال ذلك سيكون كذا بعد شهر، سيكون كذا بعد شهر، هذا إخبار عما سيحصل في المستقبل بعد مدة معينة، فيجوز أن يتغير حاله فيقول لن يكون هذا بعد شهر إنما سيكون بعد شهرين. بعض العلماء أجاز هذه الصورة من النسخ في الأخبار، لكن الأصح أنه لا يدخله النسخ لأن فيه تكذيب للخبر الأول. قال الشيخ رحمه الله ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه. يجوز النسخ في الإنشاء ولو كان خبرا، يعني لو كان خبرا في لفظه أو اقترن بما يدل على التأبيد أيضا يجوز نسخ هذا الإنشاء لو كان في معنى الخبر، زي ما مثلنا كده في قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا وإن كان خبرا في صيغته لكن معناه ليتربصن ثلاثة قروء فهذا يقبل النسخ. ومثال وكذلك مثل الإنشاء ما إذا اقترن بلفظ قضى، مثل الإنشاء ما لو اقترن بلفظ قضى، زي مثلا قضى ربك أن يفعلوا كذا يعني أمر، يبقى هنا إنشاء فيدخله النسخ. وإن كان ظاهره أنه خبر قضى ربك أن يفعلوا كذا، ظاهره الخبر لكن هو مراد به الإنشاء فيدخله النسخ. قال رحمه الله والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه. يعني يجوز نسخ طلب الإخبار بشيء، يجوز نسخ طلب الإخبار بشيء وذلك بإيجاب الإخبار بنقيضه. ما معنى ذلك؟ يعني يوجب الشارع على شخص أن يخبر بشيء، يأتي الشارع ويوجب على شخص أن يخبر بشيء، يقول مثلا أخبر بقيام زيد، وقبل الإخبار يأتي النسخ فيقول أخبر بعدم قيام زيد. طيب هل النسخ هنا جائز ولا غير جائز؟ نقول هذا جائز. ليه؟ لأن هذا من باب الإنشاء. لماذا؟ لأنه يجوز أن يتغير حال زيد من القيام إلى القعود، فأمره أولا أن يخبر بقيام زيد، فلما تغير حاله فجاء بعد ذلك وأمره أن يخبر بنقيضه لتغير الإيش؟ لتغير الحال. وضحت؟ طيب إذا كان هذا الشيء لا يتغير، إذا كان هذا الشيء لا يتغير هل يجوز أن يأمر بالإخبار بنقيضه؟ هنا حصل الخلاف، والأصح أنه وهذا الذي عليه الأكثرون أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يأمره بأن يخبر بنقيضه لأنه تكليف بالكذب الصريح، لأنه تكليف بالكذب الصريح باعتبار أنه لن يتغير، فلو جاء وأمره بالإخبار بنقيضه هذا تكليف بالكذب الصريح. قال بعد ذلك ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح. يجوز النسخ ببدل وبغير بدل، يجوز النسخ ببدل أو إلى بدل، ويجوز كذلك النسخ إلى غير بدل. طيب إيه معنى النسخ ببدل؟ النسخ إلى بدل أن ينسخ الحكم القديم بحكم آخر جديد. هذا الحكم الجديد له أحوال ثلاثة، هذا الحكم الجديد له أحوال ثلاثة، إما أن يكون هذا الحكم الجديد أخف من الحكم القديم، وإما أن يكون هذا الحكم الجديد مساويا للحكم القديم، وإما أن يكون هذا الحكم الجديد أثقل من الحكم القديم. هذا الحكم الجديد قد يكون أثقل، قد يكون أخف، قد يكون مساوية. طيب النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل معناه ينسخ الحكم القديم دون أن يكون هناك حكم آخر جديد. طيب نأتي على القسم الأول أولا، اللي هو القسم الذي هو فيه النسخ إلى بدل. احنا قلنا هو على ثلاثة أقسام، منه نسخ إلى بدل أخف، مثال ذلك نسخ العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا هو الحكم الأول القديم. نسخ هذا الحكم إلى إيش؟ إلى أربعة أشهر وعشرة، وهذا طبعا حكم أخف، فإن نسخ إلى بدل أخف. ومثال المساوي نسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة. ومثال الأثقل نسخ التخيير بين الصوم والفدية في بداية الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الشخص مخيرا إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم، فنسخ هذا الحكم إلى أثقل، إلى قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا بالنسبة لأقسام النسخ إلى بدل. أما النسخ بلا بدل فهو أن ينسخ الشارع الحكم السابق دون أن يأتي بحكم جديد، فهذا أجازه قوم وقالوا مع جوازه عقلا لكنه لم يقع شرعا، لكنه لم يقع شرعا. وبعض العلماء يمنع جوازه أصلا، وبعض العلماء يمنع جوازه أصلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصا، فالخلف لفظي، والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه، وأن كل شرعي يقبل النسخ. قال الشيخ النسخ واقع عند كل المسلمين، أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه، أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه، دل على ذلك أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا يدل على جواز النسخ وعلى وقوعه كذلك. وقال أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي قال النسخ جائز، قال النسخ جائز لكنه لم يقع. يبقى هنا الخلاف في الوقوع ولا في الجواز؟ الخلاف الذي ظهر هنا عندنا إنما هو في الوقوع. طيب لما جاء العلماء وذكروا أمثلة كثيرة على وقوع النسخ في الكتاب وفي السنة، قال هذا ليس نسخا إنما هو تخصيص. لماذا؟ لأنه فيه قصر الحكم على زمن، فالله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الحكم ينتهي في وقت كذا، فهو سماه تخصيصا وسماه العلماء إيش؟ نسخا. يبقى إذن الخلاف هنا حقيقي ولا خلاف لفظي؟ الخلاف هنا لفظي، ولهذا قال الشيخ رحمه الله فالخلف لفظي، فالخلف لفظي. قال والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه، وهذه مسألة أخرى، إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع الذي قيس عليه، إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع الذي قيس عليه. ودرسنا فيما مضى القياس، وعرفنا أن القياس له أركان أربعة، عندنا أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه، ولابد أن يكون معلوم الحكم من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، ثم بعد ذلك نأتي بالإيش؟ بالفرع، وهذا الفرع نريد أن نلحقه بهذا الأصل من خلال العلة التي تجمع بينهم. طيب هنا الشيخ بيقول لو نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، لو أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لعلة الإسكار ثم إنه أباحها بعد ذلك لما فيها من منافع، طيب إحنا جئنا الآن على بعض الأشربة المسكرة وقلنا بتحريمها بالقياس على هذا الخمر، طيب وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نسخ التحريم في هذا الخمر، يبقى إذن لا يبقى الحكم في الفرع، لا يمكن أن يبقى التحريم في الفرع، وضحت؟ طيب قال الشيخ رحمه الله: وأن كل شرعي يقبل النسخ، يعني كل حكم شرعي يقبل النسخ، فيجوز أن يقع النسخ في جميع التكاليف، يجوز أن يقع النسخ في جميع التكاليف. وهذا من حيث الجواز العقلي لا من حيث الوقوع، هذا من حيث الجواز العقلي، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا التكاليف أصلا، ينفع جائز هذا في العقل؟ يجوز. لكن من حيث الوقوع أجمع المسلمون على أن هذا لم يقع بحال. ولهذا لو جاء شخص مخرف وقال: أنا لست مكلفا، أنا من أهل الحقيقة وأنتم من أهل الشريعة، ها؟ هذا مخالف الإجماع، هذا رجل فاسق لأنه تارك للواجبات الشرعية، وقد يكون مختلفا أيضا لما حرم الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى لفعله المنهيات، فهذا لا يقول به أحد من العلماء. أجمع المسلمون على عدم وقوع ذلك، وإنما قالوا بجوازه عقلا. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يمنع الجواز العقلي أيضا في هذه المسألة. ومن ذلك مسألة المعرفة، وجوب المعرفة التي يقول بها المتكلمون، فإنهم يقولون بأن أول واجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى، فهي من جملة الواجبات. فعلى ذلك هل يمكن أن تنسخ عقلا؟ يجوز، لأننا قلنا يجوز عقلا أن تنسخ جميع التكاليف بما في ذلك وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، فعقلا يجوز. وأما المعتزلة فإنهم يمنعون نسخ وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى من ناحية العقل، وهذا كله راجع إلى مسألة إيش؟ أحسنت، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، احنا اتكلمنا عليها في أول الكتاب لو تذكرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكما ما قد نسخ، فلا يثبت هذا الناسخ في حق الأمة قبل أن يبلغهم، لا يثبت هذا الناسخ في حق الأمة قبل أن يبلغهم. لماذا؟ لأنهم ما علموا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ، وكذا نقصه. وهذه مسألة معروفة بالزيادة على النص. الزيادة على النص هل هي نسخ ولا ليس بنسخ؟ عند الشافعية يقولون الزيادة على النص ليست نسخا، فإذا ورد نص بحكم ما ثم ورد نص آخر فيه زيادة لحكم جديد، هذا الأمر الجديد له صور ثلاثة. تاني عشان المسألة واضحة، صورة المسألة: جاءنا نص بحكم شرعي ثم ورد نص آخر بحكم جديد، فبنقول هذا الحكم الجديد له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن تكون هذه الزيادة مستقلة، أن تكون هذه الزيادة مستقلة، يعني إيه؟ يعني لا علاقة لها بالنص السابق، ليست من جنسه أصلا، زي مثلا زيادة وجوب الزكاة بنص جديد على وجوب الصلاة، يبقى عندي نص قديم فيه إيجاب الصلاة، فورد نص آخر من الله سبحانه وتعالى أوجب الله سبحانه وتعالى فيه أيضا الزكاة، يبقى هنا النص الجديد هذا هل له علاقة بالنص القديم؟ لا علاقة له بالنص القديم، فهذه لا خلاف بين المسلمين على أنها ليست من النسخ، على أنها ليست من النسخ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون هذه الزيادة التي وردت مستقلة، هذه الزيادة المستقلة من جنس الحكم القديم، هي مستقلة لكنها من نفس جنس الحكم القديم. مثال ذلك زيادة صلاة على الصلوات الخمس، أوجب الله سبحانه وتعالى خمس صلوات ثم أوجب عز وجل صلاة سادسة، زي مثلا الوتر عند الحنفية أوجبها الله سبحانه وتعالى، هل إيجاب الصلاة السادسة يعد نسخا للحكم القديم اللي هو خمس صلوات؟ هذا عند الجمهور ليس بنسخ، لأنه لم يرفع الحكم الإيش ممتاز، لأنه ليس فيه رفع الحكم الأول، فهذا ليس من النسخ، فهذا ليس من النسخ، وإنما هو واجب جديد أمر به الشرع. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أن تكون الزيادة التي وردت فيها غير مستقلة، تكون هذه الزيادة التي جاءت في النص الجديد هذا غير مستقلة، بل هي متعلقة بالنص القديم. طيب نضرب مثالا على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاءت السنة كما في البخاري ومسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة حكم على ما جاء في هذه الآية، وهو التغريب، وهو التغريب، يغرب سنة مع الجلد فيما إذا كان محصنا ولا غير محصن، فيما إذا كان غير محصن، فيما إذا كان غير محصن، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم تغريب عام على البكر. هذه الزيادة مرتبطة بالحد القديم ولا غير مرتبطة به؟ هذه مرتبطة. طب هي مستقلة ولا غير مستقلة؟ ها، مستقلة ولا غير مستقلة؟ غير مستقلة. فهذه التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، هل هذه الزيادة نسخ ولا غير نسخ؟ هل هي من النسخ ولا غير نسخ؟ جمهور العلماء على أنها ليست نسخا. يبقى هنا ننتبه، يبقى هنا محل الخلاف بين العلماء في الزيادة غير المستقلة المرتبطة بإيش؟ بالحكم الأول. زيادة غير المستقلة المرتبطة بالحكم الأول، هذه الذي وقع فيها الخلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنها ليست نسخا. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن هذه الزيادة لم ترفع الحكم الأول، هذه الزيادة لم ترفع الحكم الأول، فالحكم الأول ما زال قائما، الحكم الأول ما زال قائما، وإنما زاد الله سبحانه وتعالى أمرا آخر، هو وجوب التغريب على البكر مثلا، سواء كانت هذه الزيادة زيادة جزء زي مثلا زيادة ركعة في الصلاة، أو كانت جلدة في حد الزنا، أو كانت هذه الزيادة زيادة شرط كما لو شرط في غسل اليد أن يبلغ العضد، مع أن الواجب الأول كان إلى المرفق، فجاء وأمرنا أن نبلغ بالوضوء إلى العضد، فهنا زيادة شرط، أو زيادة صفة زي زيادة الإيمان في الرقبة، ففي بعض الآيات الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها بتحرير رقبة هكذا مطلقا، فجاء في آية أخرى وقال رقبة مؤمنة، يبقى هنا زاد صفة. فعند الجمهور كل هذا لا يعد من النسخ، لأنه لم يرفع الحكم السابق وإنما زاد عليه. وأما الحنفية فقالوا هي نسخ، وقالوا نحن لا نجيز نسخ القرآن بحديث الأحد لئلا يلزم نسخ اليقين بالظن. وبناء على ذلك، هل يثبت حكم التغريب عند الحنفية؟ لا يثبتون حكم التغريب عند الحنفية. يجي بقى واحد جاهل ويقول لك الحنفية يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما خالفوا، إنما عملوا قواعد شرعية أن اليقين لا يزول بشك، وأنه لا يقوى على رفع اليقين إلا يقين مثله، فوجدوا أن أحاديث الأحد هذه ظنية وأن هذا يقين، واليقين لا يرفع بهذا الظن، توافق أو تخالف، لكنهم لهم وجه فيما يقولون، لكن ليس لك أن تقول الحنفية يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام، هم أجل وأعظم من ذلك عند الله سبحانه وتعالى فيما نحسب. فلذلك لا يثبتون التغريب، لماذا؟ لأنهم قالوا هذا من النسخ ولا يجوز نسخ القرآن بحديث الأحاد، ولهم طبعا فروع عديدة على ذلك. ومثل الزيادة على النص النقص من النص، ومثل الزيادة على النص النقص من النص، كما لو نقصت مثلا ركعة من الصلاة، أو نقص شرط، أو نقصت صفة، أيضا الجمهور قالوا، الجمهور قالوا النقص من النص هذا يعتبر نسخا لمحل الزيادة فقط وليس للكل. لاحظ أننا الجمهور يفرقون بين إيش؟ بين الزيادة وبين النقصان. الزيادة عند الجمهور ليست نسخا، أما النقصان عند الجمهور فيقولون هي نسخ للإيش؟ للزيادة فقط، نسخ للزيادة فقط. وليست للكل. وأما الحنفية فيقولون النقص يعتبر نسخا للكل، كما أن الزيادة أيضا نسخا للكل كما بينا. طيب لو ضربنا مثالا على ذلك، لو فرضنا مثلا أن المغرب جاء نص بنقصان ركعة منه فصار يصلى ركعتين، الجمهور يسمون هذا إيش؟ يسمون هذا نسخا للزيادة، نسخا للزيادة اللي هي الركعة الثالثة. الحنفية يقولون هذا ليس بنسخ أصلا. آخر شيء قال الشيخ رحمه الله، قال خاتمة: يتعين الناسخ بتأخره ويعلم بالإجماع وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ، أو بعد ذاك، أو كنت نهيت عن كذا ففعلوه، أو نصه على خلاف النص الأول، أو قول الراوي هذا متأخر لا بموافقة أحد النصين للأصل، وثبوت إحدى آيتين في المصحف، وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا الناسخ. وهذه خاتمة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مبحث النسخ. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة طرق معرفة النسخ، عندنا طرق مقبولة وعندنا طرق غير مقبولة. فالطرق التي يعرف بها النسخ: أولا الإجماع، أولا الإجماع، يأتي الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ بذاك، كإجماعهم مثلا على أن وجوب صوم عاشوراء منسوخ بوجوب رمضان، فهنا النسخ جاء بالإجماع. الطريق الثاني لمعرفة النسخ: النص، النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحكم منسوخ، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الثالث وهو أن يتعارض الدليلان من كل وجه ويعرف من يكمل. ممتاز، أحسنت. ويعرف المتأخر منهما، فيكون الناسخ هو المتقدم ولا المتأخر؟ أحسنت، فيكون الناسخ هو المتأخر، فيكون الناسخ هو المتأخر. لكن انتبه، قلنا هنا أن يتعارض الدليلان من كل وجه. طيب إذا لم نجد تعارضا هل نلجأ للنسخ؟ لابد أن نجمع بين هذه الأدلة، فالجمع هو ما يصار إليه أولا، فيعمل الكلام أولى من إهماله. وما أتاكم رسوله فخذوه، أو هذا هو الطريق الثالث لمعرفة النسخ، أن يتعارض الدليلان من كل وجه ويعرف المتأخر منهما، فالمتأخر هو الناسخ. طيب كيف نعرف المتأخر من الدليلين؟ كيف نعرف المتأخر من الدليلين؟ يعرف المتأخر أيضا بطرق، منها الإجماع، منها الإجماع، تجمع الأمة على أن هذا متأخر عن ذاك، تجمع الأمة على أن هذا متأخر عن ذاك. فحينئذ لو وجدنا تعارضا بين الدليلين ولم يمكن الجمع فنقول هذا المتأخر هو الناسخ. يعرف المتأخر كذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا متأخر، أن هذا متأخر. كذلك يعرف المتأخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كنت نهيتكم فافعلوا كذا، هنا معنى ايش؟ معنى ان هو كان قد نهى سابقا، واما الان فهو يامر بامر جديد فيه رفع للحكم الاول. فعرفنا المتاخر من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا. الامر الرابع الذي به يعرف المتاخر: ان يوجد في النص ما يشير الى انه متاخر عنه، ان يوجد في النص ما يشير الى انه متاخر عنه. مثال ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فعلمنا من النص انه متاخر عن النص الذي سبقه. الخامس: نقل الصحابي ان هذا متاخر عن ذاك. الصحابي لو نقل ان هذا متاخر فيقبل منه ذلك ونحكم على هذا النص بأنه متأخر. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد وإنما يقال بالنقل. أن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد وإنما يقال بالنقل. السادس، النص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف نص معروف قبل ذلك. السادس وهو النص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف نص معروف قبل ذلك. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقال مثلا في شيء معروف أنه حرام، شيء معروف أنه إيه؟ أنه حرام، يقال هو مباح. طب كلنا يعرف أن هذا الشيء كان محرما، فلما يأتي بعد ذلك نص ويقول إنه مباح فهذا يستلزم التأخير، فهذا يستلزم التأخير، فعلمنا التأخير من ذلك، فهذا على خلاف ما هو ما كان معروفا فيما مضى. أما الطرق غير المقبولة في معرفة النسخ فمنها موافقة أحد الحكمين للبراءة الأصلية. هذه من الطرق غير المقبولة في معرفة النسخ. صورة ذلك أن يرد نص موجب لحكم، يرد نص موجب لحكم ويرد نص آخر مبيح لهذا الحكم. طيب ما هو النص الموافق للبراءة الأصلية وما هو النص المخالف للبراءة الأصلية؟ الموجب مخالف ولا موافق؟ مخالف. والمبيح مخالف ولا موافق؟ طيب قد يأتي ويقول ما كان موافقا للبراءة الأصلية فهذا هو النسخ، فهذا هو النسخ. هل هذه الطريقة مقبولة؟ نقول لا، هذا الطريق غير مقبول. فالموافقة للبراءة الأصلية لا توجب أن يكون هذا الثاني متأخرا. ليه؟ لأنه من المحتمل أن يكون الحكم الأول جاء موافقا للبراءة الأصلية ثم جاء الثاني مخالفا لما جاء به الحكم الأول. فلوجود هذا الاحتمال قلنا موافقة أحد الحكمين للبراءة الأصلية هذا لا يعد طريقا لمعرفة النسخ. طيب مثال ذلك، حكم الخمر على البراءة الأصلية حلال ولا حرام؟ على البراءة الأصلية أنها حلال، ورد النص بتحريم الخمر. طيب هل هذا مخالف للبراءة الأصلية ولا موافق؟ هذا مخالف للبراءة الأصلية. لو جاءنا نص بأن الخمر حلال، بأن الخمر حلال، صار هذا النص الآن موافقا للإيش؟ للبراءة الأصلية. طيب لكننا لا نعلم هل هذا النص متأخر عن النص الأول ولا هو متقدم عنه، ما علمنا ذلك. فهنا بنقول لا نعتمد على هذا النص الموافق للبراءة الأصلية في أنه ناسخ، لا الاحتمال العكس، الاحتمال العكس. الطريق الثاني من الطرق غير المقبولة في معرفة النسخ ورود آية بعد أخرى في ترتيب المصحف، ورود آية بعد أخرى في ترتيب المصحف، فهذا لا يدل على أن الثانية ناسخة للأولى بدليل آيات الإيش؟ ممتاز، عدة الوفاة. سنجد أن الآية المنسوخة متأخرة والآية الناسخة متقدمة. وكذلك من الطرق غير المقبولة في معرفة النسخ تأخر إسلام الراوي للحديث، تأخر إسلام الراوي للحديث، فهذا لا يدل على أن ما رواه هو المتأخر. لماذا؟ ممتاز، لأنه قد يسمع ذلك عن من؟ عن شخص آخر، لأنه قد يسمع ذلك عن شخص آخر، فلا نجزم بأن ما سمعه هو المتأخر أو ما قاله هو المتأخر. آخر شيء من الطرق غير المقبولة في معرفة النسخ قول الصحابي أن هذا الحكم، إن هذا الحكم منسوخ بكذا. لماذا لا يقبل هذا في معرفة النسخ؟ لأنه قد يكون عن اجتهاد من هذا الصحابي، لأنه قد يكون عن اجتهاد من هذا الصحابي، وبالتالي هو غير ملزم لغيره. لكن إذا علم أن هذا الحكم منسوخ لكن جهلنا ناسخه، عرفنا الآن أن هذا الحكم منسوخ بالفعل لكن مش عارفين الناسخ في الحقيقة لهذا الحكم، فجاء الصحابي وقال ناسخه كذا، يقبل ولا لا؟ يقبل في هذه الحالة، ممتاز، يقبل في هذه الحالة، لأن يضعف أن يكون هذا عن اجتهاد. فرق ما بين أن يقول الصحابي هذا الحكم منسوخ وبين أن يقول هذا الحكم ناسخه كذا. طيب، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله، وقوله هذا ناسخ لا الناسخ، فهمنا؟ ثم قال بعد ذلك الكتاب الثاني في السنة، نشرع إن شاء الله في الكتاب الثاني في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.